والصبر على ما قد تسببه من أمراض. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ومن الأحكام أيضا إسباغ الوضوء وإتمامه في شدة البرد وعدم التساهل في ذلك، ففي ذلك الأجر العظيم والفضل الكبير. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومنها التحذير من ترك النار عند النوم من غير إطفاء. ففي الصحيحين أن بيتا بالمدينة احترق على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومن جملة ما يحرص عليه المسلم في فصل الشتاء السنن النبوية والأدعية السنية. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وصح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. عباد الله، من لطف الله ورحمته أن شرع لنا بعض الأحكام التي تخفف عنا شدة البرد والمطر ونحوهما. فمن ذلك مشروعية المسح على الخفاف والجوارب بعد أن تكون طاهرة في نفسها، وأن يلبسهما على طهارة، إما طهارة غسل وإما وضوء. وللمسح مدة لا يجوز تجاوزها، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، كما في المسند عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ومنها أيضا مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في المطر الذي يوقع الحرج في خروج الناس إلى المساجد. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم